حصريا على موقع مهرجانات.com دي جي خالد لولو ريمكس في العذار أحلى صباح من الليلة لأنسى اللي راح هتحول قلب سفاح وانزل لتباه طاري طليتي مكباس أصلي مخصم كل الناس ولا ليا سند ولا عكاز ماشي ميت سواه مليون سلام وميت مزة على أشكالكم المحتسة أبواب عليكم التربزة خصمكم انتوا مالقلة تروحوا فين الفنجر لكم بطلقتين انا عندي بيوك عامل كمين جاي اساويلكو فاسلكي بيشق الوين ايوه اقسم في خدكين ولا باجي بسوري ولا معلش اسمع مني ايوه عالي عليك وانا وانتوا لا تفوا النفسانة طب تعرفوا ان الجدعانة مكتوبة على اسمي الشر بيسحر القلوب ونفسي بتعشى وماسكني شطان ومش بتوب ازاي كده احساسي مش لاقي وتاب بتمنى فارق الحياة من جوايا بصرخ الف نفسي متعودة زاد الوجع انا حزين مخدوع في اللي كانوا سالكين هندل وطلعوا غدارين انا موجوع افرك على زعلي نص كيس كوباية انا املا دبابيس دلوقتي بقيت انا الرئيس وانت الجربوع الحب بحي من طار من كتر جرحي قلب انهار امشي انا مش هقبل اعذار خلصت خلاص قولولي ناسي حب ليه مع اني قلبي كان شريك للاسف ما طمرش فيه اللي مفيش اخلاص عين شمس تحارب التتار ضربين في حروبنا يا بنار اسامينا زمالة من الكبار ولا بيني بعادة بالقالي جاي في كروش وعدتي قال لي يلا خوش كزلك وعلم مليون ويش ودي بيه الاسى طب قول لي عقلي اعمل ايه ده انا قلبي الفرح ما بيجيه ده انا موتي كله سايم فيه كأن شطان تعبان جدا من السكوت كاتم جوايا الف صوت كل دقيقة بتمنى الموت انا قرفان انا خدي مليان بالدموع افرح يوم وازعل اسبوع الاحساس مني مقطوع انا مش قادر وفي بحر الموت انا بعوم مكتوم لي لما كل يوم ويا الجرح ويا الهموم قاعد عافر للدنيا انا قدر الطناش هبيع العمر وبلاش واللي راح قدرته مجاش قررت انساه ويا فرح تعالى زورني مره ده انا عشتي والله يابا مره ده انا عقلي بقى خارج القاره وقلبي تاه كل المخاليق بقت تخين ما بيعرفوش الا العيب عايزين فلوس تملى الجيب بيها يتدلعوا عايز الصحاب تملى المكان افرض لك يابا كام جوان اصلهم من اجل الدخان بيتجمعوا الخصم لابس له بدله شيك قبل لي يا عم العريك الارض هتتزلزل بيك يا اللي تزاولني اللي خصمته ضربه مات قدامي تلزمه السكات انا حقي يابا عمره ما بات اسمع مني شارب من اما انا كاسين على اللي ضاع من السنين مخنوق جدا بقيت حزين مش قادر اتكلم انا نبض قلبي بقى يزيد زعلان جدا ومش سعيد الموت يناديني من بعيد انا بتقلب عن شمس ياسطا دول اسود عامل اللي الخصم خط موت اللي زولو دخلت ابوت بودي بيه الفارق والمسا ما بعط له بطناصة محمود حمدي درياسة في السما نضرب له ميت رصاصة ده عليكو تاري كل الاخصم مني نجلو عمر زاكي محدش حلو وكرم حسني وحد زاكو احذر من احمد بكر في بلد الليل بالجدع انا عشا قلبه كويس عين شمسي تليكم بالدليل ويا مرحب بيه ماشيين وبتنير كبار ضارب اقصامه بدبابه ده محمد ابوكو والبابا اخويا علمو صوتا كروانك يا زمان صوته بصمه وفي كل مكان وخالد لولو الاديان علم التوزيع ادارتنا يا اسطى عليكو عالي ابو طاط وانسي ده الغالي مننا تسمعوا احلى اغاني واحسن مواضيع دي جي خالد لولو ريمكس حصريا على موقع مهرجانات.com